كما تقدم لنا يحرم البيع والشراء بعد أذان الجمعة الثاني لمن تجب عليه. فكل أمر من الأمور وكثير من الأمور التي ممكن أن يقال عنها إنها مستحبة أو واجبة أو مباحة أو مكروهة أو محرمة، وعلى حسب ما ينتج عن ذلك. الأكل والشرب يتقوى به على طاعة الله وتأدية الواجبات التي عليه لله ولأهله ولمن حوله، هذا يؤجر عليه المرء ويثاب عليه، ويجب عليه أن يأكل لئلا يموت، لأنه إن ترك الأكل مات. وإذا لم يكن هناك خطر في الموت وهو يتقوى بهذا العمل على طاعة الله بهذا الأكل صار مستحبا. فإن لم يكن هذا ولا ضرر فيه فهو مباح، فإن كان أكله يضر بدنه إلا أنه لا يهلكه فيكون مكروها، فإن كان أكله سبب لموته صار أكله محرما، وهكذا في كثير من الأمور. ومثله كذلك اللهو، ومن اللهو السبق، المسابقة في أمر من الأمور والتنافس فيه. نعم. وبسكونها المسابقة أي يعني الفعل. نعم. أي المجاراة بين حيوان وغيره. والمسابقة ما هي؟ المجاراة بين حيوان وغيره، يعني حيوان آخر، إبل، فرس، حمار، آدمي وآخر مثله، رجلان، هذا هو السبق. نعم. يصح أن يجوز السباق على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق جمع مزراق وهو الرمح القصير، وكذا المجانيق ورمي المناجيق وكذا المناجيق ورمي الأحجار بمقاليع ونحو ذلك، لأنه عليه السلام سابق عائشة، رواه أحمد وأبو داود. يصح أن يجوز السباق فيه، يقال هذا جائز، سباق جائز، لكن هل يجوز أخذ السبق عليه؟ ليس كل سباق يجوز أخذ السبق عليه، فيصح المسابقة بين آدميين على أقدامهما، لكن هل يجوز أخذ العوض، أخذ المكافأة والمجازات على هذا السبق؟ هذا محل خلاف. فتجوز المسابقة بين آدميين، رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة، كما سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها مرتين، سبقها في المرة الأولى فسبقته لأنها كانت خفيفة، ثم لما متنت وبنى عليها اللحم سابقها صلى الله عليه وسلم فسبقها، فقال لها عليه الصلاة والسلام هذه بتلك، يعني أنت سبقتيني في المرة الأولى وأنا سبقتك في هذه المرة. تقول وقد نسيت المرة الأولى لأنه ذكرها قال هذه بتلك. وسائر الحيوانات إبل أو فرس أو حمار أو أي مركوب يصح ركوبه، والسفن كذلك يصح المسابقة فيها، وغيرها مما شاكلها كالسيارات ونحوها، والمزاريق جمع مزراق وهو الرمح القصير، يعني يرمي بالمزراق، فأيهما الذي يصيب أو أيهما الذي يسبق، يحددان هدفا يقول أرمي وترمي، وأينا يتقدم مزراقه على الآخر يأخذ الجائزة مثلا. والمناجيق والرمي بالأحجار، يعني الأشياء التي يوضع فيها الأحجار هي المناجيق، وتسمى المجانيق والمنجنيقات، المنجنيقات وهي آلات يوضع فيها أحجار ثم ترمي بها من بعد. وحينما حاصر الحجاج مكة وكان عليها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، رماها بالمنجنيق، رمى الكعبة بالمنجنيق من أجل أن يسلم عبد الله بن الزبير. والرمي بالأحجار بالمقاليع ونحوها والأشياء التي تتخذ ليوضع فيها الحصات ثم يرمى بها من بعد، فأيها مثلا تصيب أو أيها تكون أبعد، لأن هذا يحصل بالمران بالتمرن، المرء يقذف بالحصات فتذهب مثلا 20 مترا أو 30 مترا، ومع المران تذهب إلى 50 و70 و100 متر وأكثر من ذلك على حسب مرانه. بمقاليع ونحو ذلك، المقاليع التي يوضع فيها الحجر ثم يرمى به من بعد. والدليل على ذلك، على جواز هذا، مسابقته صلى الله عليه وسلم لعائشة ومصارعته لركانه، صارعه عليه الصلاة والسلام على غنم، لأن ركانه كان مشهور بين أهل مكة بأنه لا يصرع، فقال له، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صارعني، يريد أن يظهر غلبته على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ركانه ذاك كافرا بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فسابقه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السبق غنمة من غنمه، ثم سابقه ثانية فأخذ الثانية، ثم سابقه ثالثة فأخذ الثالثة، وكان يظن أنه لا يسبق، لا يمكن أن يصرعه أحد، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم في المرات كلها وأخذ منه غنما كثيرا، كل مرة يقول هذه المرة يظن أنه يغلب فلا يغلب بإذن الله. فعند ذلك آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما يصرعني أحد إلا بقدرة إلهية، فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، فرد له النبي صلى الله عليه وسلم غنمه كلها التي أخذها. كرما منه عليه الصلاة والسلام وترغيبا لركانه في الإسلام. وأخذ من هذا جواز مصارعة المسلم للكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانه وركانة إذ ذاك كافرا، والمصارعة المغالبة بالمطارحة يطرحه على الأرض. وسابق عليه الصلاة والسلام سلمة بن الأكوع رجلا آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهما، فأقر المسابقة بينهما وسابق هو صلى الله عليه وسلم عائشة وصارع ركانه. لأنه عليه السلام سابق عائشة، رواه أحمد وأبو داود. وصارع ركانة فصرع، رواه أبو داود. وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. نعم. ولا تصح، أي لا تجوز المسابقة بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، رواه الخمسة عن أبي هريرة. ولم يذكر ابن ماجة إل أو نصل، وإسناده حسن، قاله في المبدع. ولا تصح، أي لا تجوز على عوض، يعني مسابقة على عوض، إلا في ثلاثة أشياء: على الإبل، وعلى الخيل، وبالبنادق والسهام. هذا قول وهو الذي سار عليه المؤلف، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، يعني لا يجوز أخذ السبق إلا في واحد من هذا. الخف ما المراد به؟ البعير. والنصل ما المراد به؟ السهام بالبنادق ونحوها. والحافر ما المراد به؟ الخيل. والقول الآخر أنه يجوز أخذ السبق في كل ما يتوصل به إلى فائدة ونفع للإنسان في دينه وعلمه، كالمسابقة مثلا على البحوث العلمية، المسابقة على تحليل بعض المسائل أو حلها، المسابقة على عمل مشروع يستفيد منه المجموعة أو المتسابقون. وأول الحديث بأن المراد أحق ما أخذ عليه السبق، أحق ما أخذ عليه هذه الأمور، ويجوز أخذها على غير ذلك. نعم. ولا بد لصحة المسابقة من تعيين المركوبين للراكبين، لأن القصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه. ولا بد لصحة المسابقة من تعيين المركوبين، لا بد أن يكون معروفين لدى المتسابقين. أما الركوب فأي واحد يركب سيان، لكن الحيوان المركوب لا بد أن يكون معروفا لدى الطرفين. ما يأتي اثنان مثلا يقول أنت هاتي فرسك وأنا أجيب أي فرس شئت، ففي هذه الحال لا تجوز المسابقة إلا بعد معرفة الفرسين المتسابقين، لأن أحدهما قد يكون أسبق من الآخر بكثير، معروف لدى الجميع. وأما الراكب فلا يشترط تعيينه، ركب زيد أو عمرو، لأن المقصود بمسابقة الحيوانات معرفة الحيوان الذي يسبق بصرف النظر عن راكبه. نعم. ولا بد من اتحادهما في النوع، فلا تصح بين عربي وهجين. ولا بد من اتحادهما في النوع، فلا تصح المسابقة بين بعير وفرس، ولا بين بعير وحمار، ولا بين عربي وهجين. الهجين هو ما تولد من عربي وغيره، كالخيول العربية مشهورة، وفيه الخيول الهجين وغير العربية. فالعربي هو ما كان أبويه عربيين، والهجين ما تولد من عربي وغيره، وغير العربي هو ما كان غير عربي الأصل، الأبي والأم. نعم. ولا بد في المناضلة من تعيين الرماة، لأن القصد معرفة حذقهم. وأما إذا كانت المسابقة بالرمي فيشترط معرفة الرماة، فلا يصح أن يقول زيد مثلا لعمر أنت وخمسة تخير من شئت، وأنا وخمسة أتخير من شئت ونرمي سويا، ما يصح، لأن الاثنين الأولين لا يعلمان بمن سيكون مع كل واحد منهما، فلا بد بعد معرفة المجموعة. ولا يحصل إلا بالتعيين بالرؤية، يعني لا بد أن يعرف أن هؤلاء جماعة زيد وهؤلاء جماعة عمرو. ويعتبر فيها أيضا كون القوسين من نوع واحد، فلا تصح بين قوس عربية وفارسية. كذلك لا بد من تعيين الآلة التي يرمى بها، البندقية مثلا أو السهم أو القوس، ما يستعمل في هذا، لأنها تختلف الآلات اختلافا كبيرا، البنادق تختلف وغيرها، الآلات التي يرمى بها تختلف، فلا بد أن تكون معلومة، بأن يكون يرمي هذا بهذه البندقية المعلومة والآخر ببندقية مثلها. نعم. ولا بد أيضا من تحديد المسافة، بأن يكون لابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان فيه. ولا بد من تحديد المسافة، فيقول نتسابق مثلا بدون تحديد هدف، لا بد أن يقول نتسابق إلى تلك الشجرة أو إلى هذا الحجر أو إلى هذا الجدار، وأينا وصله يكون السبق له. ويعتبر في المناضلة تحديد مدى رمي بقدر معتاد، فلو جعل مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها غالبا، وهو ما زاد على 300 ذراع لم يصح، لأن ولا بد من التحديد بقدر معتاد في الرمي، لا بد أن يحدد شيئا ممكن إصابته، أما إذا كان شيء لا يمكن إصابته فهذا من باب التعجيز ولا فائدة فيه. لأن الغرض يفوت بذلك، ذكره في الشرح وغيره. وهي أي المسابقة جعالة لكل واحد منهما فسخها، لأنها عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فله الفسخ دون صاحبه. وهي أي المسابقة جعالة، وهي عقد جائز، فلو اتفق على المسابقة مثلا وأحضر فرسيهما وركبا فلكل واحد منهما الفسخ، إلا في حالة واحدة، إذا سارا إلى الهدف ثم تبينت غلبة واحد منهما فهل لصاحبه الفسخ الذي ظهر أنه مغلوب؟ لا، لأنه يفسخ قبل أن يغلب لا يصح، لكن الغالب يجوز له أن يفسخ. إذا تسابقا في رمي هدف مثلا قال أينا أصابه 10 مرات فله هذا السبق مثلا، فأصابه أحدهما 8 والآخر 4 أو 5، فهل لصاحب 4 أن يفسخ العقد؟ لا. هل لصاحب 8 أن يفسخ العقد على صاحب 3 أو 4 أو 5؟ نعم له ذلك، فمن ظهرت غلبته له الفسخ دون صاحبه. وتصح المناضلة أي المسابقة بالرمي من النضل، وهو السهم التام، على معينين سواء كان 2 أو جماعتين، لأن القصد معرفة الحذق كما تقدم. وتصح المناضلة، والمناضلة هي المسابقة بالرمي يعني بالبندقية مثلا، تصح بين نفرين وبين جماعتين، يقولون مثلا نرمي هذا الهدف 10 مرات أينا أصاب 6 من 10 فله الجائزة، وأينا أخذ أكثر فله الجائزة مثلا، فيصح هذا سواء كان من جماعتين أو من شخصين. نعم. يحسنون الرمي لأن من لا يحسنه وجوده كعدمه. ما يصح أن يكون بعضهم يحسن الرمي وبعضهم لا يحسن، لأن هذا يعرف أن من لا يحسن الرمي فإنه مسبوق لا محالة. نعم. ويشترط لها أيضا تعيين عدد الرمي والإصابة، ومعرفة قدر الغرض طوله وعرضه وسمكه وارتفاعه من الأرض. نعم. ويشترط له أيضا تعيين عدد الرمي، يقول مثلا نرمي هذا الهدف نحن وأنتم كل واحد منا يرميه 10 مرات فأينا أصاب 6 من 10 أخذ الجائزة، ومن منا أصاب أكثر فله الجائزة هو، وهكذا. ومعرفة قدر الغرض، الغرض هو الذي يرمى، هو الذي يرمى، لا بد أن يكون متساويا بينهما، لهؤلاء غرض ولهؤلاء غرض، وهو متساوي الطول والعرض، أو لهما غرض واحد. والسنة أن يكون لهما غرضان، إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني لفعل الصحابة رضي الله عنهم. الأولى أن يكون لهما غرضان حتى تنطلق الرميتين منهما سواء، لأنه أضبط للقياس، بخلاف ما إذا كان لهما غرض واحد فرمى هذا فإذا رآه صاحبه تعدى الثاني يقصر قليلا فيصيب الهدف، أو رآه صاحبه قصر قليلا فيزيد الآخر فيصيب الهدف. فالأولى أن يكون لهؤلاء غرض ولهؤلاء غرض مثلا، وكلهما تنطلق الرميتين منهما معا، وأيهما أصاب غرضه يحتسبت له، ومن لم يصب لا تحتسب له، وهكذا. وفعل الصحابة رضي الله عنهم كان كذلك، لأن في هذا تمرن على الإصابة للجهاد في سبيل الله. الاستفتاح في الصلاة سنة من سننها وليس بواجب، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ، لكن أشهرها هو ما اشتمل على تعظيم الله جل وعلا والثناء عليه، وذلك بأن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وورد اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وهذا سنة من سنن الصلاة وليس بواجب. يأتي به بعد تكبيرة الإحرام، بعدما يكبر تكبيرة الإحرام سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ الفاتحة، وهي ركن في كل ركعة، تجب على الإمام وعلى المنفرد الذي يصلي وحده، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما المأموم الذي يصلي خلف الإمام فللعلماء في وجوبها عليه ثلاثة أقوال. منهم من قال تجب عليه سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية. الجهرية هي المغرب والعشاء والفجر، والسرية الظهر والعصر، لأن الإمام يسر بالقراءة. ومنهم من قال تجب في السرية لأن المأموم لا يسمع قراءة الفاتحة وتسقط عنه في الجهرية. ومنهم من قال إن الإمام يتحملها عن المأموم سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية. ومن المعلوم أن الفاتحة تسقط عن المأموم إذا أدرك الإمام في الركوع، فإذا أدرك الإمام في الركوع سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية وأدرك الركوع مع الإمام فإنه يدرك الركوع.